Oh. Thank you. أبواب قال لهم خزنتها Oh, no.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما